بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن والاه. ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى ندارس سورة القلم، حيث يقول مولانا جل شأنه: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. قال المصنف رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله نون، ففيه أقوال. بعضهم قال: نون أي الحوت الذي عليه الأراضون. ومنهم من قال: هو حرف من أحرف فواتح السور. ومنهم من قال: بل هو الدواء التي يوضع فيها القلم حتى يأخذ البداد ويكتب به. ومنهم من قال: هو قسم أقسم الله به. ومنهم من قال: هو لوح من نور. فهذه خمسة أقوال. القول الأول أنه الحوت، قال به ابن عباس ومجاهد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما خلق الله من شيء القلم، فجرى بما هو كائن، ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السماوات، ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر النون فعنى به الحوت. بسطت الأرض على ظهر النون فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتفخر على الأرض. قال وقرأ: نون والقلم وما يسطرون. فهذا قول، وهذا دليله على أن نون هاهنا يعنى بها الحوت. والقول الثاني الذين قالوا هو حرف من فواتح السور، فيه أيضا عن ابن عباس هذا القول: ألف لام راء وحاميم ونون حروف الرحمن مقطعة، وأتى بنون في وسط هذه الأحرف. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ألف لام ميم وحاميم ونون، قال: اسم مقطع. فهذا للذين قالوا بأنه حرف من فواتح السور، يعني نون كسائر فواتح السور من حاميم ألف لام ميم وما شابه. والقول الثالث أنها الدواء. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله خلق النون وهي الدواء. إن الله خلق النون وهي الدواء، وخلق القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي هذه الجزئية لا أنسى في كل مرة أن أذكر بهؤلاء الذين كذبوا في هذا الأمر، عندما قال قائلهم وأنشد بها: أول ما كتب الألم كتب الألم الله، وكمل السطر بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كذب لا يحمل عليه دليل، حتى كذب لا يحمل عليه إيه؟ دليله. ولكن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى القدر، وليس طبعا الشهادتين، من عمل معمول بر أو فجور أو رزق مقسوم حلال أو حرام، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه، دخوله في الدنيا ومقامه فيها كم، وخروجه منها كيف، ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب خزانا. فالحفظة ينسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم، فإذا فني الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة، يطلبون عمل ذلك اليوم، فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئا، فترجع الحفظة فيجدونهم قد ماتوا. قال: فقال ابن عباس: ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ يعني هناك أصل حتى يستنسخ منه نسخة، فهذا المكتوب في اللوح المحفوظ يؤخذ منه النسخة من الحفظة، طبعا من الخزنة يأخذها الحفظة، ثم بعد ذلك يطابقون أعمال العباد، فلا تخطئ حرفا بزيادة ولا بنقصان من علم الله بما سيعمل العباد، وقد كتب هذا في مبدأ الأمر وأول ما خلق الله عز وجل. والذين قالوا بأنه لوح من نور، عن معاوية ابن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نون والقلم وما يسطرون، لوح من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهذا دليله على أنه لوح من نور. ومن قال بأنه قسم أقسم الله به، عن قتادة في قوله: نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله بما شاء. وقال ابن زيد في قول الله: نون والقلم وما يسطرون، قال: هذا قسم أقسم الله به. فهذه الأقوال التي يعني اختلف المفسرون في معنى قول طبعا نون. وأما القلم بعد ذكر نون قال: والقلم، قال: فهو القلم المعروف، القلم الذي به يكتب، فهو القلم المعروف. ولكن ها هنا، هل أقسم الله بكل قلم يكتب به؟ فقالوا: لا، غير أن الذي أقسم به ربنا من الأقلام القلم الذي خلقه الله تعالى ذكره، يعني القلم اللي ربنا خلقه وقال اكتب، وما اكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى القلم الذي أقسم به ربنا هو القلم الذي خلقه وأمره، فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. ويقول ربنا جل شأنه: نون والقلم، قال: الذي كتب به الذكر، أي القلم أيضا، فهذا عن مجاهد. وقوله: وما يسطرون، يقول: والذي يخطون ويكتبون، فعن قتادة قال: وما يسطرون، أي وما يخطون. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: وما يسطرون، يقول: يكتبون. فهذا الذي أورده المصنف على أساس أنه يثبت معنى نون والقلم، وما يسطرون أي وما يكتبون. فعلام بعد ذلك الذين قالوا بأنه قسم، عندما أقسم الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، أتى بعد ذلك مفاد هذا القسم، فقال عز من قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، مكذبا بذلك مشركي قريش الذين قالوا له: إنك مجنون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد هذا الذي تقدم ينفي ربنا عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القول، ثم يقول له جل شأنه: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لك يا محمد لثوابا من الله عظيما على صبرك على أذى المشركين إياك، غير منقوص ولا مقطوع. يبقى ها هنا تستطيع أن تستدل من هذا على أن طبعا غير منقوص ولا مقطوع هو معنى كلمة غير ممنون. تتيجي احنا بنقول له أنا ممنون، ما معناها أنا ممنون هكذا؟ يبقى لها معنى تؤديه معنى آخر غير هذا المعنى، تمام؟ هناك من الامتنان له بما فعل معه أو ما شابه، أما ها هنا فتعني غير منقوص ولا مقطوع. فها هنا سألت سؤالا: ما الفائدة التي تبينها هذه الآيات التي مرت؟ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. ما الفائدة التي تبينها هذه الآيات بما دارسنا من أصول التفسير؟ ما الفائدة التي تبينها هذه الآيات؟ نعم، بارك الله لك وعليك. عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه، في الدفاع عنه، لأنه دافع عنه ضد طبعا أقوال هؤلاء المشركون الذين قالوا مثل هذا القول، وخسئوا وخابوا وخسروا، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون كذلك. ثم يقول مولانا جل شأنه بعد ذلك: وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال المصنف رحمة الله عليه، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم، وذلك أدب القرآن الذي أدبه الله به، وهو الإسلام وشرائعه. يبقى الخلق هاهنا فسره المصنف بأنه إيه؟ الإسلام، يعني الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا الإيه؟ الإسلام. ويقول: وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل عن ابن عباس قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، يقول دين عظيم. وعنه أيضا أي ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله عز وجل: إنك على دين عظيم وهو الإسلام، أي يقول هذا لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن مجاهد قوله: خلق عظيم، قال الدين. يبقى هنا هو يعني المصنف يأتي بأقوال من قالوا بهذا القول الذي طبعا أتى به، يبقى ليس من عند نفسه، وإنما كما طبعا قلنا في الإيه؟ في المدارسة السابقة أنه كان يأتي إلى أقوال الصحابة طبعا حتى إيه؟ يعني يأتي بتفسير ما أراد من كتاب الله. وأتى بهذا الحديث عندما سئلت أمنا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، تقول كما هو إيه في القرآن. وأتى أيضا عن سعد بن هشام أنه سأل عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ قال: قلت بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الإيه؟ القرآن. وقوله: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يقول تعالى ذكره: فسترى يا محمد ويرى مشركو قومك الذين يدعونك مجنونا بأيكم المفتون. قالوا في معناها أي المجنون أو من به الجنون، يعني ستعلم وسيعلم هؤلاء من المجنون عندما وصفوه بهذا، أو من به الجنون. فهذا ما أتى به المصنف رحمة الله عليه. ثم قال: وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يقول تعالى ذكره: إن ربك يا محمد هو أعلم بمن ضل عن سبيله، كضلال كفار قريش عن دين الله وطريق الهدى، وهو أعلم بالمهتدين، وهو أعلم بمن اهتدى فاتبع الحق وأقر به، كما اهتديت أنت فاتبعت الحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تطع يا محمد المكذبين بآيات الله ورسوله، ودوا لو تدهن فيدهنون. هذا القول مختلف فيه، فمنهم من قال: ود المكذبون بآيات الله لو تكفر بالله يا محمد فيكفرون. يبقى حمل المعنى على أنه إيه؟ ودوا لو تكفر إيه؟ فيكفرون. ويقول: يعني ذكر من قال بذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يقول ودوا لو تكفروا فيكفرون. وفي قول آخر لابن عباس أيضا ودوا لو ترخص لهم طبعا إيه فيأخذون بالرخصة، يبقى ترخص لهم في الكفر فإيه فيأخذون بهذه الرخصة. وقال به سفيان ودوا لو تدهنوا فيدهنون أيضا. وهناك من قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون معناها لو تلين فيلينون، يعني ودوا لو تلين قليلا عن موقفك فيلينون لك قليلا أيضا إيه عن موقفهم إيه تجاهك. ذكر من قال ذلك، يقول ابن عباس له قول أيضا في هذا اللي هو ودوا لو ترخص كما سبق فيرخصون. أما مجاهد فهو الذي قال لو تركنوا إلى آلهتهم وتتركوا ما أنت عليه من الحق فيمالئونك. وعن قتادة ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو يعني يدهنوا أي يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدهنون أي فيذهبون معه عن طبعا إيه هذا الذي يقوله أو يدعو به وهو الإسلام. وأولى القولين في ذلك بالصواب. المصنف يقول ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياه إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه. يأتي بالدليل لماذا رجح هذا القول، فيقول لأن الله قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإنما هو مأخوذ من الدهن، طبعا إيه شبه التليين في القول بتليين الدهن، يعني عندما تأتي بالإيه الدهن فإن إيه يحدث طبعا إيه تليين ها هنا لهذا الدهن، فقال هذا هو الذي دفعه إلى ترجيح هذا القول. ولا تطع كل حلاف مهين، أي ولا تطع يا محمد كل ذي إكثار للحلف بالباطل مهين، قالوا وهو الضعيف. يقول غير أن بعضهم وجه معنى المهين إلى الكذاب، يعني لا تطع كل حلاف أي مكثار للحلف، ولكن مهين يعني إيه كذاب وليس ضعيف كما إيه ضعيفا كما مر في هذا القول. فعن قتادة قوله ولا تطع كل حلاف مهين قال هو المكثار في الشر. وعن الحسن أنه قال كل حلاف مهين أي كل مكثار في الحلف مهين بمعنى الضعيف كما مر في أول قول. وقوله طبعا إيه هماز قالوا يعني المغتاب للناس يأكل لحومهم ويطعن في أعراضهم بما يكرهون. طبعا هنا هتصرف هذا مباشرة إلى سورة الإيه الهمزة، ويل لكل همزة لمزة. فالهماز هو طبعا إيه المغتاب، هو الذي طبعا يعيب في المشهد ويعيب في الإيه في الغيبة، يعني الإنسان يكون غائب فيعيب فيه، وإذا كان أمامه لا يقول لك طبعا إيه أنا ما بخافش، هو فاكر دي شجاعة وجرأة، ده أنا بقول للأعور انت أعور في وشه، ما أنت متوعد يا صاحبي لو كنت يعني من الجرأة أن تتبجح وتقول للأعور انت أعور في وشه وتعيبه بما فيه من خلقه أو خلقته أو في ملكه أو نسبه أو في طبعا دنياه أو آخرته. فهذه الستة يكون فيها الغيبة إذا وصفته بأي شيء دنيوي أو أخروي، خلق الدين طبعا يعني في دينه ودنياه تمام، أو في خلقه وأخلاقه خلقه وأخلاقه أو في ملكيته وفي نسبه، هذه الستة فيها الغيبة. يعني عسى الله أن ييسر لنا الإيه اللقاءات بأن نذكر هذه، يعني كيف يقع الإنسان في الغيبة إذا مثلا إيه قال يعني ده فلان ده سيارته مهكعة أو ده عنده عجلة مصدية أو حماره أعرج أو طرنش بيته طافح طول السنة وقرفنا كده على طول أو جدار بيته مشقق، ها كل هذا يعد من الغيبة إن كان يكره أن يسمع إيه هذا الكلام، إن كان يكره أن يسمع هذا الإيه الكلام. فهذه الغيبة. فالهماز هو المغتاب للناس يأكل لحومهم ويطعن في أعراضهم بما يكرهون. وهذا قيد اللي هو طبعا إيه بما يكرهون، لأنه طبعا هنا الحديث قال صلوات ربي وسلامه عليه في مفهوم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره، فده قيد طبعا لإيه لهذا الأمر. إن كان لا يكره فده هيدخل في باب تاني بقى، انفاق الوقت فيما لا طائل منه، عسى أن يصرف وقته إلى شيء يستفيد منه بأن يسبح تسبيحة يكسب أمامها كذا وكذا، أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكسب بها كذا وكذا، إلى آخر ما سبق، ولا داعي لإعادته هاهناك. فقالوا الهماز هو المغتاب، فقال أن ابن عباس قال هذا، وقتاده قال هذا، وابن زيد أيضا قال هذا. قالوا بأن الهماز هو الذي يأكل لحوم الناس ويطعن في أعراضهم، ومش مجرد بس المسلمين، على أساس طبعا هناك الشبهة اللي يقولك إيه ذكرك أخاك بما يكره، فقال البعض أنه طبعا إيه أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فقال يبقى المسلم بس وحسب، طب غير المسلم لا يسلم من لساني؟ فقالوا طبعا هذا الأمر محقق، وهناك طبعا إيه يعني، ولله الحمد أظن أن احنا تناولنا هذا الأمر إيه قبل هذا، أنه طبعا أننا نذكر أو نتكلم في غيبة غير المسلم، فهذا أيضا لو كان يعني أقول إيه لا شيء إلا أنه خلاف الأولى لوقع المسلم في المحظور، ولكن ها هنا في الحديث أي الإسلام طبعا أو الأعمال أفضل، كان في منتهاه قال أن يسلم الناس من لسانك، والناس هنا إيه مسلمهم وغير مسلمهم، فأنت تنفق الوقت فيما لا طائل منه أنك تتكلم، وبعدين خالفت حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو، فأنت كده خالفت، فكلامك لو ما كانش تحقق فيه الخير يبقى إيه خلاص، يبقى أنت مخالف، تسكت أفضل. فعلى هذا الذين يغتابون الناس يأكلون لحومهم ويطعنون في أعراضهم بما يكرهون. وفي المنتهى قال الهمز أصله الغمز، يعني اللي هو الايه الهمز أصله الغمز، فقيل للمغتاب هماز لأنه يطعن في أعراض الناس بما يكرهون، وذلك غمز عليهم. وقوله مشاء بنميم، يقول المشاء بحديث الناس بعضهم في بعض، ولكن مش مجرد بس انه بيمشي بحديث الناس بعضهم في بعض، لابد من تبيين انه يريد به فساد ذات البين، يعني يمشي بحديث الناس بعضهم في بعض يريد فساد ذات البين او افساد ذات البين، لكن واحد ممكن ياخد حديث من واحد يوصله لواحد، فده ماشي برضو بالحديث بين الناس، فده ما يعدش طبعا ايه على هذا ويحمل على هذا المعنى. ولكن المشاء بالنميمة اللي يكون في مجلس فيستمع إلى بعض الإيه القول، فيأخذ هذا القول ثم يذهب به إلى من كان هذا الكلام في حقه، ولكن هذا الإيه النمام بخلاف المغتاب، يعني النمام بخلاف المغتاب. المغتاب رجل أو امرأة وصلوا من الصدق عند ارتكاب تلك الكبيرة نسبة 100%، يعني المغتاب لابد أن يكون صادقا بنسبة 100%، سواء إذا كان إيه رجل أو امرأة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث يعني إيه يقول له إن كان في أخي ما أقول، إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، يبقى ده صدق ما فيش فيه كذب، وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهتت، يبقى المغتاب لابد أن يكون صادقا. النمام ممكن أن يكون كذابا لأنه غالبا هيهدي النفوس فهيزود على الحديث أحاديث حتى طبعا إيه يشعل النار ويفسد ذات الإيه البين. فالمشاء بالنميمة طبعا إيه كذاب طبعا، لأنه صادقا تارة بالغيبة اللي هو هينقلها، وكاذبا تارات بالافتراءات اللي هيزودها من أجل طبعا إيه إفساد ذات الايه البين. إضافة إلى أن النمام يعد خائنا للأمانة، لأنه طبعا المجالس الأمانات، فإن طبعا جلس فاستمع، فها هنا إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت يعني سبه مشي فإيه فهي أمانة، فهو ها هنا عندما خرج بهذا الكلام وقاله دون طبعا ايه يعني استئذان صاحبه، فها هنا يعد ايه خائنا للايه لامانة المجلس ونقل الكلام. ومنه طبعا اللي هي اعظم الخيانة، الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه، فيخرج طبعا كل منهما وايه ويزيع ايه سر الاخر، فدي من اعظم الخيانة. مشاء بنميم أن ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض ويمشي بالكذب، ولكن طبعا كما مر بغية إيه إفساد ذات البين. مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وقوله مناع للخير أي بخيل بالمال ضنين به عن الحقوق، والبخيل بخلاف الشحيح. فالبخيل قيل في معناه الذي يبخل بما في او يظن بما في ايدي الناس على الناس، اما الشحيح الذي يظن بما في يده على الناس، يعني شيء معاه ملكه هو بيظن به على الناس. منه قول طبعا هند بنت عتبة يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، طبعا ايه يعطيني ما لا يكفيني وولد، يبقى هنا بيعطي ولكن ايه طبعا هنا بتضييق وتقتير، يبقى ده الشحيح. اما البخيل فالذي يبخل بما في ايدي الناس على الناس، لو شافك بتعمل خير بيبقى نهار مش معدي عليه هو، ليه؟ لانه ازاي المال يطلع كده؟ طب ده غيرك اللي بيطلع، لا هو حبه وعشقه للمال يعني لا يريد لخير ان يفعل في الارض لدرجة الحب بتاعته لايه لهذا المال، فيبخل بما او يظن بما في ايدي الناس على الناس، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فمناع للخير معتد اثيم اي بخيل بالمال ضنين به عن الحقوق. وقوله معتد اي معتد على الناس، اثيم اي ذي اثم بربه. ونقل اقوال من قالوا بهذا، فقال انه عن قتادة، و أنه قال هذا إيه الإيه الرأي. يقول أيضا هناك من قال بأن العتل هو الجافي الشديد في كفره، فيقول من قال بهذا القول ابن عباس رضي الله عنهما، قال عتل قال الشديد المنافق، وعن عبيد بن عمير قال العتل الأكول الشروب القوي الشديد. كل هذه أقوال، وسنأتي بعد ذلك بسؤال إن شاء الله، ثم يكون ما يكون من الوقوف على التفسير. وعن ابن رزين قال العتل الصحيح. يبقى من قال العتل ها هنا الجافي الشديد في كفره، ومن قال العتل الشديد المنافق، ومن قال العتل الأكول الشروب القوي الشديد، ومن قال العتل أي الصحيح، ومن قال العتل الفاحش اللئيم. فهذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقضما، فكان للناس ظلوما، فذلك العتل الزنيم. لو بحثت في هذه الكلمات لوجدت طبعا إيه هذا الذي قالوه، تبكي السماء من عبد أصح الله جسمه، هناك من قال العتل الصحيح، وأرحب جوفه الأكول الشروب، وأعطاه من الدنيا مقضما، فكان للناس ظلوما، اللي هو ظلم الناس الشديد المنافق إلى آخر هذا، فذلك العتل الزنيم. طيب لو احنا هنا هنرجح وهناخد تفسير هذا القول، هناخذ أيضا أي تفسير من التفسيرات التي سبقت اللي أنا قلتها هذه. نعم قال هنأخذ بكل التفاسير لأنها لا إيه لا تختلف في المعنى. هل هناك من قول آخر يرجح أو يقول بأن نأخذ بماذا؟ هذا هو ما أعني، طالما أنه وجد تفسير للقرآن بكلام الرسول فهو مقدم، نحن قلنا في المرتبة الثانية، لأن الله طبعا ده في السؤال اللي طبعا إيه وجدت فيه الإيه الأعاجيب في الامتحان، هذا اللي إجابات عجيبة في الامتحان، لأنها حاجة في منتهى السهولة عارفينها. قلنا طبعا إيه مرجعية الإيه اللي هو المفسر، يرجع أولا إلى كلام الله تعالى، فالله هو الذي أنزله وهو أعلم بمراده منه. وبعد كده إن لم يكن فسنة إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيه مبلغ عن ربه، وهو أعلم طبعا الناس بمراد الله من كلامه. فطالما لقيت حديث وأقوال لناس تأولوا هذا الحديث، فأحمل المعنى على إيه؟ على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وإن تأولها من تأولها أخذا من هذا الحديث. ولكن اعتباري في المقدمة تفسير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعتل الزنيم، أنه من الذي أصح الله جسمه وأرحب جوفه وأعطاه من الدنيا مقدمة طبعا ده الرزق، فكان للناس ظلومة. يبقى أنا عندي هنا ثلاث أوصاف وصف الرسول صلوات ربي وسلامه عليه بها ذلك العتل الزنيم. بعد ذلك قالوا هذا العتل الزنيم أو الزنيم تحديدا، قالوا هو الأخنس ابن شريق الثقفي حليف بني زهرة، وزعم أناس آخرون من بني زهرة أن الزنيم مش هو ده بقى لأنه من بني زهرة، أن الزنيم هو الأسود ابن عبد يغوث الإيه الزهري، وليس طبعا إيه يعني. فقلت بعد أن جئت بهذا لزاما طبعا لإيه للتذكر، تحت أي قسم ينضوي هذا الاختلاف الذي اختلفوا فيه؟ هل هو الأخنس ابن شريق أم أنه الأسود ابن عبد يغوث كما دارسنا أصول التفسير؟ اختلاف في اللفظ دون المعنى، لا اختلاف في اللفظ والمعنى مش دون المعنى والمعنى، ولكن الآية ايه تحتمل المعنيين لعدم وجود التضاد بينهما، يبقى هو ده ايه اللي يحمل هذا الايه. طب تمام، لان طبعا ايه دول قالوا ان هو ده وده قالوا هو ده، مع اعترافهم ان هو الايه الايات يعني تشمل ده تشمل ده، لو نفتكر اللي هي طبعا ايه واتلو عليهم ها نعم الله يبارك لك فانسلخ منها فاتبعه الشيطان، يبقى راجل من المغرب يبقى راجل من اليمن يبقى راجل من مصر يبقى راجل من السودان من اي مكان، ولكن ايه هذا المعنى يشمل هؤلاء اللي هم خدوا هذا الايه الوصف يعني. فعلى هذا قال بعد ذلك ان كان ذا مال وبنين، طبعا وايه استكمال وصف هذا الايه العتل الزنيم، ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم. اختلفت الايه القراءه في قراءه قوله ان كان، قال هناك قال يعني معناها أأن كان ذا مال بالاستفهام بهمزتين، قال وتتوجه طبعا قراءة من قرأ ذلك إلى وجهين، أحدهما أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاف المهين، أأن كنت ذا مال وبنين يعني إذا تليت عليك آياتنا قلت لأنها أساطير الأولين، فقال أن يكون مرادا به تقريع هذا الحلاف المهين، ألا أن كان هذا الحلاف المهين ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والمعنى الآخر أن يكون مرادا به ألا أن كان ذا مال وبنين تطيعه، يعني عنده مال وبنين تطيعه فيما إيه يريد يعني على وجه التوبيخ لمن أطاعه. وقرأ ذلك بعد إيه سائر قرأة المدينة والكوفة والبصرة أن كان ذا مال على وجه الخبر بغير استفهام بهمزة واحدة. يقول ومعناه إذا قرأ طبعا إيه كذلك يعني ولا تطع كل حلاف مهين أن كان ذا مال وبنين، يبقى يؤدي هذا المعنى الذي سبق. يقول يعني إذا تقرأ عليه آيات كتابنا قال هذا مما كتبه الأولون استهزاء به وإنكارا منه أن يكون ذلك من عند الله، فهذا الذي رجحه وقال به. ثم قال يعني عندما فعل هذا توعده الله وقال ايه؟ سنسمه على الخرطوم. ما معنى سنسمه على الخرطوم؟ قال: اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه سنخطمه بالسيف، سنخطمه بالسيف، يبقى ضرب على الايه؟ على الانف، لان الخرطوم المعنى به الايه؟ الانف. سنخطمه على انفه بالسيف، فنجعل ذلك علامة باقية وسمة ثابتة فيه ما عاش. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سنسمه على الخرطوم انه قاتل يوم بدر فخطم بالسيف في القتال. ده طبعا عشان يأكد به معنى من قال ايه؟ سنسمه على الخرطوم، سنخطمه بالسيف. وقال اخرون: بل سنشينه شينا باقيا، يعني هيبقى فيه شين وعيب فيه ما بقي هيعرف به. ذكر من قال ذلك قتادة، قال: شين لا يفارقه آخر ما عليه. وهناك من قال: بل سيما على أنفه، يبقى وافق ابن عباس فيما قال، وهو طبعا ايه؟ قول لقتادة ايضا. قال الطبري: واولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: سنبين أمره بيانا واضحا حتى يعرفوه فلا يخفى عليهم، كما لا تخفى السمة على الخرطوم، اللي هو طبعا ايه هنا الايه؟ الأنف. فكتبت تحت اي قسم من قسمي القرآن هذه الآيات التي ايه مرت، وما استدلالك على قولك من اول نون الى سنسمه على الخرطوم؟ هذه الآيات بما درست من أصول التفسير تستطيع أن تستدل هذه الآيات تحت أي قسم من قسمي القرآن، وما استدلالك على هذا القول؟ نعم، اشترفعت ولا أنت بتشاور نفسك؟ ليه؟ نعم نعم. هو يعني أصاب ولكن طبعا استكمال هي القسم المكي طبعا ايه هذا لا طبعا خلاف عليه. أما الاستدلال فكما أخذناه من حيث الأسلوب ومن حيث الموضوع، فعشان توضح، لأن عندي أسلوب قصر الآيات شدة الايه الخطاب وقوة الأسلوب والمحاج. أما الموضوع طبعا ايه بما يناسب كفر وانكار وتكذيب المخاطب، فخوطب بايه؟ بهذا الامر. تمام، يبقى كده عرفنا ان هذا او هذه الايات تقع تحت قسم طبعا ايه القرآن المكي. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يعني تعالى ذكره بقوله: إنا بلوناهم، أي مشركي قريش، بلونا مشركي قريش أي امتحناهم فاختبرناهم، كما بلونا أصحاب الجنة أي كما امتحنا أصحاب البستان، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، إذ حلفوا ليصرمن ثمرها إذا أصبحوا، ولا يستثنون أي ولا يقولون إن شاء الله. طبعا قال إيه بقى هنا عن عكرمة في قوله: ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، هم ناس من الحبشة. قال ابن عباس: وكانوا من أهل الكتاب، يعني من الحبشة، وافق على هذا ثم زاد إيه: وكانوا من أهل الكتاب، هؤلاء الإيه اللي هم أصحاب الإيه الجنة. كانت لأبيهم جنة كان يطعم المساكين منها، فلما مات أبوهم قال بنوه: والله إن كان أبونا لأحمق حين يطعم المساكين، فأقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ولا يطعمون مسكينا إيه منها. وقال بهذا قتادة: ليصرمنها مصبحين، كانت الجنة لشيخ وكان يتصدق، فكان بنوه ينهونه عن الصدقة، وكان يمسك قوت سنة وينفق ويتصدق بالفضل. فلما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فأتيت بهذه الرواية أيضا، وكان في الأولى كفاية لشيء، ألا وهو التأصيل لهذا الأمر. يعني كان يمسك قوت سنة وينفق ويتصدق بالفضل، فتقدم ما ينفقه على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده قبل أن أن يتوجه بالنفقة والصدقة على الآخرين. فهل ده تصرف صحيح وصواب، أم أنه سيدخل في في أنه من الأشحاء بهذا؟ يعني رجل شحيح إنه يقتر ويبخل بما أو يظن بما في يده على الناس، فبينفق على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده، فهل ده صواب أم خطأ؟ نعم صواب، هذا الأمر عين الصواب، عين الصواب. ووافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمره، طبعا هنا لو اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا، فقال رجل عندي دينار، فقال تصدق به على نفسك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي دينار آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي دينار آخر، قال أنت أبصر، وجهه مطرح من تعالى، إنما شوف كف نفسه زوجته أولاده وبعد كده الخادم بتاعك كمان لو موجود، العمال اللي عندك وما شابه، يعني لو كان في لسه فضل بعد كده توجه به إلى حيث شئت بعد ذلك. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك. يبقى دول كم دينار؟ 4 دنانير. دينار طبعا هنا أنفقته في سبيل الله واللفظ يتسع، ودينار أنفقته في رقبة تعتق به رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك زوجك وأولادك. يعني أفضلها أي هذه الأربعة الدينار الذي أنفقته على أهلك. بشرة، روح بقى وسع على زوجتك وولادك بقى ومعك أدلتك على هذا الأمر. فالإمساك لنفسه قبل التصدق طبعا على غيره هذا عين الصواب بدليل ما مر من أحاديث. وبعد ذلك يقول مولانا جل شأنه بعدما عزموا على هذا الأمر أنهم سيأخذوا الثمار ولن يطعموا منها طبعا مسكين، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فهو يوم حصاده مش هيعطي حد، ولكن استسروا وهيخرجوا طبعا كمان هوت ليلا، يعني مش هيمشوا حتى بالنهار عشان ما يشوفوهمش وهم رايحين، يبكروا ويبدروا على شروق الشمس كده على بال النهار ما يطلع والناس تاخد بالها ان النهار طلع، ويبداوا يعني يسيروا حتى يذهبوا لياخذوا نصيبهم. سيكونوا طبعا حرثوا ثمارها، وربما يكون عبوها وشالوها من الارض كمان، يجي الناس المساكين ما يلاقوش اي حاجه يعني، فذهبوا هم حتى يفعلوا هذا. فماذا كان؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. يقول تعالى ذكره فطرق جنة هؤلاء القوم ليلا طارق من أمر الله وهم نائمون، ولا يكون الطائف في كلام العرب إلا ليلا ولا يكون نهارا، ولكن ذكر قال وربما يقول يعني قائل أطفت به نهارا، فممكن يكون بالنهار خبلك. فأي القولين أرجح وما راجحه؟ يعني إن هو لو قلنا الذي يقول الطائف لا يكون إلا ليلا، وهناك من يقول أطفت به نهارا، فأي القولين أرجح وما إيه راجح اللي يرجحه إيه؟ نعم نعم. طب ما هو ممكن يناموا بالنهار، يعني ممكن يقول لك ما هم هيناموا مثلا ايه اللي هي القيلولة مثلا، لو قال واستمر يعني ايه، يعني استمر معاك في الجدال وقال لك ايه طب ما هم هيناموا بالنهار القيلولة، نعم الله يبارك لك. لا وبعدين هنا طبعا هنا طاف عليها طائف من ربك فأصبحت خريف، تبقى انت تقول لي ايه انتظر السياق حتى نعلم طبعا هنا الايه الامر، لان عندي في السياق بعدها كمان فاصبحت كالصريم. طب بعد كده يقول لك ايه ها بعد كده يقول ايه فتنادوا، يبقى كان الكلام ده بالليل بقى، ده اللي هيدل المعنى ان هو فعلا كان ليلا لانهم تنادوا مصبحين ما كانوش بالنهار هنا، فده اللي يرجح القول. راجحه اللي هو طبعا ايه السياق، لفظ السياق بتاعه يعني. فيقول انه طبعا ايه طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. اختلف أهل التأويل في معنى الصريم، فقال بعضهم عني به الليل الأسود، يعني تفحمت الايه الثمار أو الجنة تفحمت فأصبحت كالليل الأسود، وقالوا فأصبحت جنتهم محترقة سوداء كسواد الليل المظلم البهيم. هذا قاله ابن عباس، وهذا طبعا ايه يعني المعنى صحيح. يقول بعد ذلك فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. يقول تعالى ذكره فتنادى هؤلاء القوم وهم اصحاب الجنة، تنادوا مصبحين اي بعد ان اصبحوا، ان اغدوا على حرثكم اي الزرع، إن كنتم صارمين أي إن كنتم حاصدين، هنا أي إن كنتم صارمين يعني إن كنتم حاصدين لهذا الإيه الزرع، فانطلقوا وهم يتخافتون أنهم يتسارون بالكلام وهم يتكلمون هذا إلى بعضهم البعض، يتناجون سرا خشية أن يسمعهم أحد من أهل المدينة اللي هم القرية النائمون إن هم يسمعوهم وهم إيه يتكلموا. فمضوا إلى حرثهم وهم يتسارون بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يقول بعضهم لبعض لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على أمر قد قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم قادرين عليه في أنفسهم، ظنا منهم هذا معنى وغدوا على حرد قادرين، أي غدوا على أمر قصدوه واعتمدوه واستسروه بينهم أنهم قادرين عليه في أنفسهم، هم خلاص أصبحوا يعني قاب قوسين أو أدنى إن هم يصلوا إلى مبتغاهم وما أرادوا. فلما ذهبوا إلى هنالك كان هذا طبعا الأمر وتلك الإيه المفاجأة التي لم تكن لهم على بال، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، إنا لضالون لأول وهلة الإنسان لما يسمع اللفظ ده أو يقرأه يظن طبعا من إيه من الضلال يعني، ولكن المعنى ها هنا خلاف هذا في السياق بتاعه ده هيبدو طبعا بمعنى آخر. يقول تعالى ذكره فلما صار هؤلاء القوم إلى جنتهم ورأوها طبعا محترقا حرثها أنكروها وشكوا فيها، إنا لضالون يعني تائهون، احنا تهنا، احنا السكة فلتت مننا، دي مش جنتنا، احنا ربما دخلنا طريق ايه آخر، فهذه ليست ايه بجنتنا، فهل هي جنتنا أم لا؟ فقال بعضهم ظنا منه أنهم قد أغفلوا الطريق أن هذه ليست إيه جنتهم وأن التي رأوها هي غير طبعا الجنة، فقال من علم أنها جنتهم لم يخطئوا الطريق طب بل نحن محرومون، يعني حرمنا منفعة جنتنا بذهاب حرثها. وفي هذا استفاضة طبعا في سورة الإيه الواقعة لمن يكون هذا شأنه وهذا ضميره وهذا ما انتواه، مع أنه هذا الذي هو فيه ليس من عنده وليس من كسب وليس من سعي. فالله عز وجل يقول في سورة الواقعة نظير لهذا الايه الذي كان: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم زرعت، ولكن يقول إيه حرثت. وقرأ هذه الآية: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ما تقولش إيه زرعت، وده طبعا نعلمه لإخواننا اللي هم الفلاحين على أساسنا إيه نأصل العقيدة دي عندهم، مش بمهارتك ولا شطارتك، لأنه هو مغير، الفلاح مغير إلا من رحم ربي. لذلك يقول لك أنا هعلمه الفلاحة تكون إزاي، على طبعا إيه موسم التخدير وهو على وشك إنه يجي إن شاء الله. لما يجي طبعا من الغلة للذرة بتلاقي حرب شعواء ما بين الجيران وبعضهم، وينسوا كل شيء لمجرد إنه يخدر قبل جاره عشان يهيف عليه الإيه الحد ليس إلا بس يعني. يقول لك وأنا شكيت البيت ضراوة سكرية على أساس إنها إيه كل ما يحش تنتشر وإيه وتزيد. ها وأنت بتعمل الكلام ده ليه؟ ها بيعمل ليه كده يعني؟ يقول لك انا هعلمه الفلاحه تكون ازاي. طب يا عم انت كده هتخسر انت كمان. يقول لك ما هو الشريك اللي تكرهه اخسر وخسره، وانا ماشي على كده مش عايز اخسر وعايز اخسره معايا. يوقف الميه طبعا عشان تنشع وايه تعجن الحد عنده، يجي طبعا عايز عزاءه تنفع لحاجه زي كده، يجيب العزاءه اللي هي الكبوته بقى الصغيره عشان ما ينفعش يمشي فيها الكبير هتعجن وهتغرز. عشان ايه؟ يقول لك طب وقف الماء. طب ما انت كده اسرفت في الماء، ما احنا لسه بنقول ادي شكر النعمة، استخدم الماء في محب الله ومرضيه. يوقف الماء في الحد لغاية ما تنشع وايه تعجل له الحد، لان النشع ما يتمسكش. في قانون الفلاح عند الفلاحين يقول لك النشع ما يتمسكش، لكن لو قطع يبقى بحق هنا ويقعد عليه بقى. فهو يمتن البتن قوي وروح موقف الماء، تنشع عند الجار واشتغل بقى معاه. هي دي الحرب اللي موجودة بينه وبين بعضه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هو أنت اللي بتزرع مش أنت اللي بتزرع. فهكذا يقول طبعا إيه الحديث: فظلتم تفكهون أي تحزنون وتندمون وتتحسرون إنا لمغرمون معذبون بما أصابنا. مغرمون معذبون بما أصابنا بل نحن محرومون. لهم زي الأبعدين دول لما قالوا الكلام ده حرمنا من الريع ومنعنا، لطبعا بسوء طبعا أفعالهم عوقبوا. قال القرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن: يستحب لكل من يلقي البذر في الأرض أن يستعيذ ثم يقرأ، أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا ثمرة وجنبنا ضررة واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وبارك لنا فيه يا رب العالمين. بيعلم الفلاح يعمل ايه وقت الزرع علشان خاطر يأصل دي عنده ويبقى مؤمن، فلاح مؤمن لما يعمل ايه الامر ده ويرجع الامر الى صاحب الامر عز وجل ويدعوه ان يبارك له في هذا الامر وان يبلغه طبعا منتهى. واللي عامل شاطر ده ياما الدود كان بينزل في يمكن من سنة 30 أو 3 تقريبا يعني، كان الدود بيقول لك يا اخي كأنه فيه جيش طالع بامر معين وفيه قائد بيقوده، يجي على غيط وما يعملش فيه حاجة ويروح معدي، يجي على غيط تاني ويروح داخل ايه مخلص على الايه الحاجة اللي فيه من الجدر بتاعها او ما شابه ان هو ايه يدمر اللي. طب ليه امر بانه هو ياكل مثلا زرع فلان وما ياكلش زرع فلان؟ ها يروحوا بقى يشوف، يقول لك قعدنا نكافح نجيب جاز وننقط ونجيب مش عارف ايه ونرش ونكافح مفيش فايده، لان الدوده لها شناب يعني، الدوده ده راجل دوده ذكر يعني محدش قادر عليها الدوده دي، وما قدروش هو يعملوا فيها اي حاجه. طب انت يا ماهر في الزراعه يا اللي انت بتقول انا اللي زرعت وانا اللي قلعت وانا اللي بعمل وانا اللي بسوي، طب ما فلحتش ليه في الناس؟ والزرعه لما بتهيف منك ويقول لك والله البطاطس خربت بيتي، والله ربنا اللي خرب بيتي الابعد، لا مش البطاطس. فكان انت هنا المفروض انك انت تحقق التوكل على الله، ان تضع في الارض حبة ثم تتوكل، تفوض الامر الى ربك عز وجل وبهذا يمكن ايه قال القرطبي في هذا الدعاء الذي يعلم فيه طبعا كل فلاح ماذا عليه ان يعمل اذا اراد ان يأتي الى زرعة ايه جديدة. فقال اوسطهم معناها اعدلهم، مش معنى الاوسط اللي هو الايه الوسطاني يعني، لا اوسطهم اللي ايه اعدلهم. يقول ابن عباس مستشهدا طبعا على هذا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي طبعا إيه الوسط اللي هو الإيه العدل. وهذا المعنى قال به مجاهد وقتادة وسعيد والضحاك. وقوله ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تستثنون إذا قلتم لنصرمنها، يعني تقولوا إن شاء الله تسبحوا ربنا وتذكروه، فلم يفعلوا، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. لولا تسبحون يعني قبل أن تفعلوا، وهذا الذي أدمرتموه في صدوركم وأبديتموه على لسانكم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، طب بعد ما غير إذ قالوا سبحان إيه ربنا إنا كنا ظالمين، بعد إيه بعد خراب مالطة، طب ما حذرناكم، لا ما فيش فايدة، لابد لا يؤمنوا بالنار حتى يروا العذاب. دي نار يقول لك لا نور، ونقول له الشواهد ونخيم الايه اللي الحج عليه والمحجج بال انها نار يقول لك لا نور، يحط ايده يتلسع يسحبها نار، هكذا مفيش عقل. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين. يقول قال اصحاب الجنة سبحان ربنا إنا كنا ظالمين في تركنا الاستثناء في قسمنا وعزمنا على ترك إطعام المساكين من ثمر جنتنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي يلوم بعضهم بعضا على تفريطهم فيما فرطوا فيه من الاستثناء وعزمهم على ما كانوا عليه من ترك إطعام المساكين من جنتهم. يبقى دي التوبة، يبقى هذه توبة. لذلك حيبان من السياق أن الله عز وجل يعني إيه ألهمهم الدعاء، والله عز وجل يقبل عذر من اعتذر إليه لأنهم قالوا هذا، إن احنا طبعا يعني كنا ظالمين أننا طبعا أقسمنا هذا القسم وانتوينا هذا الأمر ولم نطعم المساكين من من جنتنا كما كان يفعل أبونا. يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي يا ويلنا إنا كنا مبعدين مخالفين أمر الله في تركنا الاستثناء والتسبيح له عز وجل. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ها هنا تبدو أمارات التوبة على اللسان أنهم ندموا وإيه ويعني رجوا الله عز وجل أن يبدلهم خيرا من هذا مع حسن عملهم فيما سيستقبلون. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يقول أي بتوبتنا من خطأ فعلنا الذي سبق منا أن يبدلنا خيرا من جنتنا إنا إلى ربنا راغبون، أي راغبون في أن يبدلنا من جنتنا إذ هلكت خيرا منها. كذلك العذاب أي عقوبة الآخرة بمن عصى ربه وكفر به ستكون أكبر يوم القيامة من عقوبة الدنيا وعذابها، يعني كذلك العذاب في الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولو ها هنا طبعا حرف إيه امتناع، الامتناع كما علمنا طبعا إيه يعني أهل اللغة، يقول لو حرف إيه امتناع الامتناع، لو كانوا يعلمون معناها إيه امتنع الارتداع والتوبة والإنابة لامتناع العلم من هؤلاء الكفار الإيه المشركون، مش بيعني بهم أصحاب الإيه الجنة، ولكن المثل ضرب علشان إيه يعني يحذر ويتوعد كفار قريش. كذلك العذاب، انظروا هذا عذاب الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر من هذا الذي ذكر في هذا المثل لو كانوا يعلمون. ثم يقول بعد ذلك إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طيب بعد ذكره لأمر المشركين قال إن للمتقين، فالسؤال ها هنا لماذا؟ يعني إيه إذا كنا نحن الذين نتكلم فمقابلة المشركين هنجيب إيه؟ المؤمنين. فلماذا قال عز وجل إن للمتقين ولم يقل إن للمؤمنين؟ طبعا في مقابلة الإيه؟ المشركين. تدري طبعا لإيه؟ لمعنى التقوى، لمعنى التقوى، لأن ليس الإيمان هو الذي يمنع العقوبة في الدنيا وربما في الآخرة. الإيمان وحده لا يمنع العقوبة في الدنيا إن قصر وخالف المؤمن، وفي الآخرة كذلك، إلا برحمة الله عز وجل، هو في المشيئة إن شاء عذب وإن شاء غفر، ولكن العقوبة في الدنيا على كل مخالف. ولنا طبعا إيه في السلف الصالح الأسوة في هذا، طبعا الصحابة وهم على الحق وخير من مشوا على الأرض بعد إيه الأنبياء، ومع ذلك عندما خالف الرماة الثلاثون أمر النبي ماذا كان عقبه؟ يبقى ها هنا الإيمان وحده لا يعفي من العقوبة. لذلك قال عز من قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، لأنه ربما يكون مؤمن في الدنيا ولا يدخل الجنة من إيه؟ من أول الأمر أو من بادئ الأمر، ولكن يرجى هذا الإنسان إلى أن يعني يتخلص من ايه من الدرن اللي هو جه بيه والحاجات اللي خلطت الايه البدن الطيب بتاعه ده، حتى يتخلص من خبثه فيصبح طيبا ايه محضا، لان الله طيب لا يجاوره الا طبعا الطيب، والجنة طيبة لا يدخلها الا الطيب ايضا. فها هنا اللي هو طبعا الحديث الذي يقول فيه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه اللي هو ايه من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر او دخل الجنة يوما من الدهر اصابه قبل ذلك ما اصابه، او كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يبقى هنا ممكن انه هو في المنتهى لن يستوي من قال لا اله الا الله مع غيره ممن اشرك وايه وكفر بالله، ولكن قد قدم بعضا من ايه من ذنوب واثام ارتكبها، فهل سيستوي هو ومن طبعا ايه يعني اطاع وفعل ما امر به وانتهى عما نهي عنه في الدنيا؟ يبقى كله داخل الجنة، فقول المرجئة عليهم من الله ما يستحقون، ها اللي هو طبعا لا يضر مع الايمان ذنب كما لا يصرف مع الكفر طاعة، وايمان افسق الناس كايمان جبريل وميكائيل والملائكة اجمعين، ما هذا الذي يخبطون ويخرقون به؟ فعلى هذا قال ربنا ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. سأتوقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا طبعا جميعا بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والسلام عليكم ورحمة الله.